عن طريق العمليات حديثة جدا، أشهر عملية دلوقتي اللي هي عملية السيكو. عملية السيكو خطواتها متعددة جدا، احنا هنختصر الخطوات في حوالي واحد اثنين حوالي أربع نقط. خلاص؟ أول خطوة حضرتك زي أي عملية كاتراكتيك تفتح فين؟ تفتح في اللين. طب وبعدين تخش بالآلات بتاعتك زي ما انت متعود تخش من الفتحة دي كده، تبتدي تقطع مين؟ يا جماعة كلنا متعودين على الكلام ده، قلنا الحصة اللي فاتت نقطع الأنتيريور كابسول. يبقى أول خطوة عندنا هو إن احنا هنقطع في الكبسول، في الأنتيريور كابسول. قلنا الحصة اللي فاتت عشان نقطع في الكبسول عندنا طريقتين. ده منظر أمامي للعين أهو، ممكن افتح الكبسول اوف ذا لينس بطريقه زي ما انتم شايفين كده. ايه الطريقه دي؟ ايه الريجولر. وممكن افتح الكبسول طريقه ثانيه بطريقه سموث كده. فاكر الطريقه اللي سموث دي كانت لها ايه؟ اسمها كبسولو ريكسز، ان انا بلف بالكبسول كده لحد ما تتقطع. صح؟ يبقى اول خطوه انا هفتح الانتيور كبسول عن طريق الطريقه الجديده اللي اسمها كبسولو ريكسز. ايه الفكره؟ هنا الكورنيا كده بخش بالالات بتاعتي من الكورنيا. بعد ما بخش من الكورنيا بلاقي نفسي على الكبسول، ابتدي اقطع الكبسول بطريقه سيركولار. خلاص؟ حضرتك هتقطع الكبسول بطريقه سيركولار دي بنسميها كبسولو ريكس. طب وبعدين؟ بنجيب جهاز بقى الفيكو. جهاز الفيكو جهاز ضخم جدا. كويس؟ وفي نهايه الجهاز هنا في حاجه اسمها بروب. البروب دي بتطلع الترا سونيك ويف. الالترا سونيك ويف دي انا بدخل البروب من هنا، وادخل الالترا سونيك ويف او البروب من الايه؟ من الانتيرو كبسولوت اللي انا عاملها. تبتدي الالترا سونيك ويف تكسر اللين، تكسر الهارد كاتراكت وتحوله الى فلويد او الى ايمالشن. هو ده المطلوب. يبقى باستخدام الالترا سونيك بروب اي كان ترانسفورم ذا كاتراكت. اقدر احول الكاتراكت من حاجه سوليد لحاجه ايه؟ لحاجه فلويد. اقدر احوله الى حاجه اسمها ايمالشن فلويد. خلاص كده خلص دور الفيكو. على فكره الفيكو خلاص دوره كده. انا حولت الكاتراك لايه دلوقتي؟ لفلويد. عايز اشفط الفلويد ده. فاكرين الاله اللي بتشفط؟ ها اله لها كام واي؟ اثنين. في واي متوصله بجهاز محلول بجهاز صلاين، في واي منهم متوصله بسرنجه. الاله دي كان لها دبل واي كانيولا. ناو اي كان ريموف ذيس ايمالشن. اقدر اشيل الايمالشن ده باستخدام الدبل واي كانيولا، او الطريقه دي لها اسم تاني على فكره غير الدبل واي كانيولا، اسمها اي اي يعني ايريجيشن اسبيريشن. انا هعمل ايريجيشن، هنزل ايه؟ هروي بايه؟ بصلاين. وفي نفس الوقت هعمل اسبيريشن. يبقى اقدر اشيل الايمالشن باستخدام الاي اي. الاي اي اللي اسمها الريجيشن اسبيرين. الحمد لله شفطنا الفلويد. كلنا شفنا في الفيديو الدكتور بعد كده بيعمل ايه؟ بقى عنده باك فاضيه، بيدخل العدسه مكنيه يحطها هنا والعدسه تتفرج جوه. احنا شفنا ده في الفيديو. يقدر الدكتور بعد كده يزرع حاجه اسمها فولدبل اي او ال. اي او ال يعني انترا اوكولار لينس. فولدبل يعني اقدر اتنيها وادخلها جوه، ولما تخش جوه يحصل لها انفولدنج. يعني ايه يحصل لها انفولدنج جوه؟ تتفرد. يحصل لها جوه انفولدنج انسايد ذا باك. لما تخش جوه الباك هي تتفرد لوحدها. فاكرين يا جماعه ازاي بندخل العدسه دي جوه؟ همليكوا الزياده حالا اهو، همليكوا اللي انتوا عايزين اللي انتوا بتكتبوه. فاكرين ازاي بندخل العدسه دي جوه؟ بحط العدسه في حقنه، واروح في حقنه واحطها كده، اروح حاقن العدسه، تروح العدسه داخله جوه تتفرد. اسمها ايه الحقنه؟ انجكتور. يبقى اقدر ادخل الفولدبل اي او ال جوه العين باستخدام حقنه اسمها ايه؟ اسمها انجكتور. خلاص؟ نتملى مع بعض كده اربع نقط في الفيكو. اول نقطه رقم واحد. حاضر. رقم واحد هديكوا بعدين اقولها تاني. رقم واحد كبسول ريكس. رقم اثنين كلمتين كده. رقم واحد كبسول ريكس. رقم اثنين خطوات الترا سونيك برو. وانت فاهم بقى هتعمل ايه؟ رقم اثنين الترا سونيك برو. رقم ثلاثة الريجيشن اسبيريشن. رقم أربعة إيه؟ بزرع إيه رقم أربعة؟ فولدبل أي أو إل. فولدبل أي أو إل. إيه الخطوة اللي أنت واقف عندها يا دكتور؟ خالص من الأول خالص؟ طيب هفتح الكبسول. خلاص؟ خلاص نخش من هنا، من هنا كده نفتح الكبسول. وبعدين عندي كاتراكت ناشف. اجيب جهاز السونار. جهاز السونار جهاز كبير ضخم وفي شركه كده في نهايه السلكه في برو، احط البروب هنا بتطلع لي الترا سونيك ويف. الالترا سونيك ويف دي تقعد تخبط في الكتك، تخبط في الكتك، تحوله من حاجه سوليد لحاجه ايه؟ لحاجه فلويد، تحول الكتك الى ايمالشن او فلويد. كده خلص دور السونار، كده خلص دور الفيجو. انا عندي دلوقتي جوه كتلك او عندي حاجه سوليد، حاجه بقت فلويد، تقدر تشيل اي حاجه فلويد بالجهاز اللي بيروي وبيشفط، اسمه جهاز اللي بيروي وبيشفط. الريجيشن اسبيريشن. يبقى اول خطوه فتحنا الكبسول. ثاني خطوه يا دكتور حولنا الكاتلك للايه؟ فلويد. ثالث خطوه شفقنا الفلويد بايه؟ الريجيشن اسبيريشن. رابع خطوه زرعنا جوه فولدبل اي او ال، اي اي او ال، فولدبل اي او ال. خلاص؟ ايه مميزات الفيكو عن العمليه بتاع الحصه اللي فاتت؟ دلوقتي اللي موجود هنا عباره عن ايه؟ فلويد. هل انت محتاج فتحه كبيره عشان تشيل الفلويد ده؟ انا محتاج فتحه ايه؟ صغيره. بصوا كده انا العين لو هعمل عمليه فيكو بفتح فتحه صغننه جدا حوالي 3 مللي. لو هعمل العمليه القديمه اللي اسمها اكسترا كابسولار كاتراكس اكستراكشن بعمل فتحه اكبر كده. يبقى ميزه الفيكو ايه؟ الادفانتج اوف ذا فيكو عن بقيه العمليات ان انا اقدر اشيل الكاتراكت من ايه؟ من سمول انسجن حجمه 3 مللي. طب يا ترى حجم الانسجن ده اهو بتاع الاكسترا كابسولا كام مللي؟ 8 مللي. هتفرق معاك لما الجرح يكون كبير من الجرح يكون صغير؟ كده يقعد يقول لك ما كده كده جرح وهيلحم، يعني ده هيلحم بفايبروزس وده هيلحم بفايبروزس. اي فايبروزس بيعمل ايه في الكورنيا؟ بيعوجها، بيعمل استجماتيزم. توقع الاستجماتيزم يبقى لف مع مين؟ مع الفيكو. يبقى الفيكو يا جماعه بيقلل البوست اوبراتيف استجماتيزم. ليه؟ لان الانسجن از سمول. خلاص يبقى اهم حاجه في الفيكو حتى في دكاتره بتستعبط يكتب على اليافطه بتاعته ايه؟ نزرع العدسه من خرم ابر. هقدر قصده ان انا هركب لك عدسه فولدبل وهدخلها من فتحه ايه؟ صغيره ومش هحتاج فتحه كبير. في دكتور كده منين كاتب كده على اليافطه بتاعته كل يوم نتريق عليه. كل يوم نتريق عليه. يتم زرع العدسه من هو كاتب ايه؟ من ثقب الابره. هو كاتب كده على اليافطه. من ثقب الابره ماشي. يبقى ده. طب ايه عيوب الفيكو بقى؟ الفيكو ده مش حاجه كده يعني ملهاش، لا فيها عيب وحيد. بيقول لك لو الكاتراكت ده هارد نيوكليار كاتراكت، نيوكليار كاتراكت وكمان هارد. لما الكاتراكت يبقى ناشف قوي تتوقعه احتاج قد ايه من الالترا سونيك ويفز؟ اكتر ولا اقل؟ احتاج الترا سونيك ويفز اكتر بكتير قوي لحد ما اقدر احول الكاتر ده لفلويد. فاهمين يا جماعه؟ لما بستخدم الترا سونيك ويفز كتير ممكن الترا سونيك ويفز تروح على مين تبوظها؟ على الكورنيا. تروح على مين تبوظها؟ على الايرون. يبقى بليز لا تستخدم الفيكو في حالات الهارد كاتر، لان انت هتحتاج الوت اماونت، الوت اماونت اوف ايه؟ في الترا سونيك ويف. هذه الالترا سونيك ويف زي ما هتعمل لك اللي انت عايزه زي ما ممكن تاذيك، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل دامج للكورنيا، ممكن تعمل دامج للايرس ماشي، يعني ممكن تعمل ايرايتس وممكن تعمل كورنيال دامج. عشان كده الكلام زمان لما كان يجي لنا عيان عنده ميه بيضاء اقول له استنى لما تستوى وبعدين اشيلها لك ماشي، استنى لما الكاتراكت ينشف كده ويبقى مسيور وبعدين اشيله لك. الكلام ده خالص دلوقتي اقول له اوعى تستنى، لان لو استنى مش هعرف اشيله لك بالايه؟ بالفكره. شفتوا الدنيا اتغيرت خالص؟ يعني من مثلا من 5 سنين اي عيان يقول له استنى لما الميه تستوي، يعني استنى لما الكاتراكت يبقى ايه؟ يبقى مسيور، يبقى هارد. دلوقتي اقول له لا اوعى تستنى، لو بقى هارد هعمله لك زي زمان، اعمله لك بالايه؟ بالجراحه، مش عارف اعمله لك بالايه؟ بالفيكو. فهمتوا الكلام الجديد؟ يبقى الكلام الجديد نشيل الكاتراكت بدري، كل ما الكاتراكت يكون لسه في الاول كل ما اقدر اشفطه بسهوله بالايه؟ بالفيكو. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ يبقى عيوب الفيكو ما اقدرش استخدمه لو الكاتراكت اذن. واضح ان الفيكو فيه مشكله ان ممكن يبوظ الفيكو، ممكن يبوظ الكورنيا، ممكن يبوظ الايرس. في عندي جهاز نفس الجهاز بس بحول الكاتراكت للفلويد باستخدام الترا سونيك ويف، باستخدام نوع معين من الليزر. وبقيه الخطوات عادي بنسميه فيكو ليزر. يبقى الفيكو ليزر اقدر احول الكاتراكت الى فلويد الى ايمرجن باستخدام نوع معين من الليزر. ايه الميزه؟ الليزر بيبقى فوكس هنا مش هيوصل لايه؟ الكورنيا. الليزر مش هيوصل لمين؟ للايرس. يبقى الفيكو ليزر ملوش هضم في الافكت اون ذا كورد. مش هيأذي ليه؟ مش هيأذي الكورد. خلاص كده هنخلص العمليات. تعالوا بقى عند موضوع انا دلوقتي ما بحبش اشرحه. اولا ما بجيش الامتحانات، ثانيا بزعل قوي من العنوان كومبليكيشن اوف كاتاراكت اوبريشن. كويس؟ كل ما اشرح نقطه تقول اقول استر يا رب ليه؟ دي حاجات بتقابلنا واحنا شغالين شغال. كويس؟ يحصل لك اي كومبليكيشن من دول اللي احنا هنقوله، العمليه باظت، العمليه اتكررت كذا مره معاك، بقت سمعتك وحشه، خلاص قفلت العياده. يعني كل حاجه من دول بالنسبه لي مرعبه. كومبليكيشن كاتاراكت اوبريشن حاجه يعني هنشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل بقى. انا عايز اقول لكم على حاجه تفتكروني بيها دايما في الجراحه، اي عمليه في الكلينيك، اي عمليه ما تيجي تتكلم عنها، تتكلم عن الخطوات، تتكلم عن الكومبليكيشن، اي عمليه في الكلينيك خليها في دماغك كده، بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف، اي عمليه في الدنيا كده. خلاص اما يسالك عن اي عمليه في العالم في اي حته في الشرف، حتى لو خدت نسا، اي عمليه بري اوبرتيف اوبرتيف وايه بوست اوبرتيف. تعال نشوف المشاكل اللي هتحصل لنا بري اوبرتيف. هو بري اوبرتيف اهم خطوه احنا بنعملها قبل العمليه، خطوه الايه؟ خطوه البنج. تعال نشوف ايه اللي ممكن يحصل وانا بدي البنج. عنده كل الحاجات دي على فكره انا قابلتها وشفتها بعينيا وانا شغال. ادي العينه اهو وهنديله قطره الايه؟ حقنه الايه؟ حقنه البنج. ففي حقنه البنج بديها فين؟ بخش بالابره هنا كده واحنا البنج اهو اسمها ايه؟ ريترو بلبر انستيزيا. ممكن الدكتور غصب عنه يروح داخل فين؟ في البلاد فيسل. تلاقي البلاد فيسل يطلع دم. يبتدي يتكون ايه ورا العين؟ نزيف ورا العين، ده اول حاجه. ريترو بلبر هيماتوم. كده اليوم بقى كده العمليه هتتاجل ومش هاخد فلوس النهارده. دي ابسط حاجه. اول ما يحصل لي ريترو بلبر هيماتوم ابقى اروح قافل العمليه اتاجلت. ليه؟ لان حصل نزيف ورا العين يا حاج. فالعيان بياخد الثقه فيك والدنيا غالبا بيروح يعملها عند واحد تاني. ده اول مشكله. ريترو بلبر هيماتوم. لو دكتور بقى يعني حلوه شويه هيروح داخل بالابره داخل فين؟ الاوبتيك نيرف. اوبتيك نيرف ده الدكتور حلوه اكتر هيروح داخل في العين. جلوب بيرفوريشن. يبقى ممكن يحصل جلوب بيرفوريشن، ممكن يحصل اوبتيك نيرف دامج. رقم اثنين ورقم ثلاثه مسؤوليه مين؟ الدكتور. الاولاني مش مسؤوليه انا، دخلت غصب عني، دخلت في ارتري حصل ورا نزيف اسمه ريترو بلبر هيموس. الكومبليكيشن رقم اربعه برضه مش مشكلتي انا. كويس؟ دخلت بقى في ارتري كويس ورحت حائل جوه الارتري، يبقى الانستيزيا وصلت ايه؟ سيستميك سيركوليشن يعني يموت. خلاص؟ ممكن يحصل شوك لو الانستيزيا وصلت سيستميك سيركوليشن زي ما حكيت لكم انا في عيانه ماتت عندنا من شهرين كده. خلاص؟ مش عارفين ايه اللي وصل، بس ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون فعلا حصل لها شوك من الانستيزيا. يبقى العيان ممكن يموت يا جماعه من الانستيزيا لو الانستيزيا دخلت في السيستميك سيركوليشن. او ساعات الانستيزيا تعدي من هون توصل لفين؟ برين بوم المخ. طب نكتبها دي برين ستيم انستيزيا والعيان يموت برضه. نعم. لو العيان عنده حساسيه من الانستيزيا وبعدين الانستيزيا اللوكال مش المفروض تخش في السيستميك سيركوليشن. خلاص؟ الحاجة اللي بتنوت فعلا مش ان الانستيزيا تخش في السيستميك سيركوليشن، انا زي ما قلت النقطة رقم اتنين اللي بنتكلم منها، الانستيزيا توصل لايه؟ الانستيزيا اللي هنا ممكن تعدي وتوصل للمخ، يحصل برين ستيم انستيزيا والعيان يموت. كل هذه الكومبليكيشن ايه يا جماعة؟ بري اوبرتيف. خش بقى كومبليكيشن وانا شغال. الاوبرتيف كومبليكيشن، ايه اللي ممكن يحصل وانت شغال؟ أول حاجة في الفتحة، أول حاجة أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأروح فاتح العين. تفتح فين يا جماعة؟ لسه قايل دلوقتي نفتح فين؟ عند الايه؟ المفروض الدكتور الشاطر يفتح كده يخش من هنا يلاقي نفسه فين؟ في الانتيريور تشامبر. ساعات بقى دي كانت بتحصل معايا في الاول وانا لسه بتعلم. ساعات تفتح تلاقي نفسك بتخش كده. كويس؟ تروح مزود شويه تروح تلاقي نفسك داخل كده. ما انتش عارف تخش فين؟ في الانتيريور تشامبر. خلاص؟ احنا عمال تخش في اللاملي اوف ذا كورني. عارف تخترق وتوصل للانتيريور تشامبر. دي اول مشكله اسمها امبروبر سكشن. يعني انا مش عارف افتح كويس. امبروبر سكشن اول مشكله. ثاني مشكله زي اي عمليه ممكن يحصل ايه وانا شغال؟ ممكن يحصل ايه وانا شغال؟ نزيف هيمورج. والهيمورج ده بقى له مصادر كتير. ممكن يحصل هيمورج من هنا. هيمورج من هنا من الجرح. ممكن لو الدكتور حلوه عور مين؟ الايرس. يحصل نزيف من الايرس. حد عارف لما نزيف يطلع من الايرس يتجمع في الانتيريور تشامبر هنا بنسميها ايه؟ هايفيما، يبقى ممكن يحصل نزيف اسمه هايفيما. كل الاولانيين دول يعني لهم حل، نزيف من الجرح كده كده هيقف، نزيف في الانتيريو تشامبر هشفطه. بص بقى المصيبه دي بقى حاجه مرعبه، يحصل انفجار دموي داخل العين بنسميه اكسبالسيف هيموكس. لو انت دكتور مش شاطر كويس واشتغلت على عين ضغطها عالي، العين فيها جلوكوما، رحت فاتح العين والضغط جوه عالي، ايه اللي يحصل في ضغط العين؟ يقل فجاه. عارف لما ضغط العين بيقل فجاه بيحصل ايه في البلاد فيسلز جوه العين؟ فرقعه. تلاقي الكرويده البلاد فيسلز اللي هنا اتفتحت وبدا يحصل نزيف داخل العين، انفجار دموي داخل العين اسمه اكسبالسيف هيموريج. يبقى سبب الاكسبالسيف هيموريج ايه؟ ان انت اشتغلت على عين فيها جلوكوما ضغطها عالي، فلما فتحت العين حصل ايه في ضغط العين؟ صادن دروب. لما بيحصل ضغط العين انا لما بحب اقلل ضغط العين اقلله ايه؟ قللت ضغط العين فجأة البلاد فيسلز اللي جوه العين فرقع، يحصل لك انفجار دموي داخل العين. اخطر حاجة تحصل وانا شغال. يبقى كمان شوية كده في ابني بيقول لك اخطر حاجة تحصل اوبرتيف ايه؟ اكسبالسيف كويس؟ كل ده ما بيقابلناش كتير، اللي بيقابلنا كتير اللي انا هقوله ده. انا عمال انضف الكاترك، عمال انضف الكاترك هو رحت قاطع مين؟ رحت قاطع البوستيرور كبسول. هلاقي مين بقى بوشه العكر طلعني هنا؟ اول ما بشوفه في العمليه ببقى بتخانق بقى مين بوشه العكر؟ احنا يا جماعه كدكاتره بنقول لك ايه؟ الحاله فاضله يا لعيب، الحاله فاضله. اول ما الفيتر طبعا انا دايما احب اخلص العمليه من غير ما اشوف وشي مين، احب اخلص العمليه من غير ما اشوف وشي ده الفيتر. لو الفيتر طلع لي قدام تبقى الحاله باظت. هقول لك ليه؟ يعني الفيتر هيعمل بلاوي لما يطلع قدام، بس احنا بنسميه الحاله ايه؟ الحاله باظت. يعني ممكن يحصل رابشر في البوستيرور كبسول، دي غصب عنها بتحصل، دي من دكاتره كتير. طبعا لو حصل رابشر في البوستيرور كبسول ممكن الفيتر يطلع لقدام، بنسميه ايه بقى الفيتر لما يطلع قدام؟ بنسميها فيتراس لوس. واضح حضراتكم ايه سبب الفيتراس لوس؟ رابشر فين؟ البوستيرور كبسول. ايه المشكله يعني لما الفيتراس يطلع لقدام؟ ممكن نالف مع بعض. يلا الفيتراس تيجي على مين؟ يعمل ايرايت، تيجي على الكورني يعمل كورنيال دامج. الفيتراس تيجي ان هو في الانجل يعمل جلوكوما. ممكن الفيتراس تيجي ان هو يقفل مين؟ بيوبل، يعمل لك جلوكوما ثانيه اسمها بيوبلاري بلوك جلوكوما. تعال نشوف ايه مشاكل بقى الفيتراس. هيعمل ايرايت، هيعمل كورنيال دامج، هيعمل جلوكوما. بص بقى الفيتراس ممكن يا جماعه هو بيطلع لقدام كده يزق مين في سكته؟ الفيتراس هو بيطلع لقدام بصوا يزق مين؟ ها الفيتراس بدا يزق مين؟ الايرس بدا يزق البيوبل، البيوبل طلعت لقدام، بنسميها درون اب بيوبل. سموها درون اب بيوبل. الفيتراس لما بيطلع لقدام بيشد مين معاه؟ مين اللي بيشد معاه؟ الريتنا. ممكن يحصل ايه؟ الريتنا ديتاتشن. لما يحصل تراكشن على البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا، البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا لما تتشد توسع قوم يطلع منها اكسودات يتجمع على الماكولا. ماشي يا جماعه؟ يحصل حاجه اسمها فين هي؟ يحصل حاجه اسمها ماكولار اديما. الماكولار اديما دايما تاخد منظر سيست، تلاقي سيست مليانه ميه وسيست مليانه ميه وسيست مليانه ميه، بنسميها ايه؟ بنسميها سيستويد ماكولار اديما. سيستويد ماكولار اديما. تاني الفيتراس لما طلع لقدام ايه اللي حصل؟ جه على الايريس عمل ايرايس. لما طلع لقدام جه على الكورني بوظ الكورني. جه في الانجل عمل جلوكوما. زق البيوبل لقدام سميناها ايه؟ درون اب بيوبل. صح يا جماعه؟ زق البيوبل لقدام سميناها درون اب بيوبل. شد مين معاه هو طالع؟ الريتن الاتاتشمنت. شد البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا طلعت قديمه، القديمه اتجمعت في الماكله على هيئه سيست وسيست وسيست سميناها ايه؟ ستويد ماكرا. طب ايه الحل؟ لما اشوف الفيتراس اعمل له ايه؟ لما يطلع لي قدام الفيتراس، لما الاقي الفيتراس طالع لي هنا وانا شغال، اقعد اشيل اشيل اشيل اشيل لحد اشيل الانتيريور بارت اوف ذا فيتراس اللي قدامنا. يبقى التريتمنت هو انتيريور ريتريكتوم، اشيل الانتيريور بارت اوف ذا فيتراس. في حاجه حصلت مني مره وكنت متغاظ قوي. ليه بقى؟ بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، فتحنا العين داخل افتح انا لسه مين؟ طبعا الفول لسه ده كده عارفين مين؟ لسه بشتغل اهو كويس؟ كانت الجنيوس دي دايبه. اول ما لمست اللينش راحت ايه؟ راحت واقعه مني فين؟ في الريترا. بنسميها posterior dislocation of the lens. لينس دخلت في اغلى حاجه في الموضوع ان لينس وهي بتتقطع المتر يعني مش تنزل مره واحده تنزل ايه فانت خلاص تنزل قدامك وبتغيظك عارف انت انا شفتها وانا شفتها كانت حاجه فظيعه حاجه تغيظ يعني نازله ايه كده وهي بتغرق تحس ان اللينس بتغرق قدامك لحد ما تنزل ورا طبعا الفل هنقفل ونروح نجيب دكتور بتاع ايه بتاع بوستيجر دكتور بتاع فكره يشيلها لنا خلاص في يعني كانت حاجه يعني حاجه مستفزه فعلا بوستيجر ديسلوكيشن انتريس كل ده حصل والله انا شايفه بعينيا ربنا يبعد عننا جميعا الكومبليكيشن انتوا مش تحسوا بالكلمه دي كومبليكيشن لا نكتشفها في الامتحان لا الكومبليكيشن مش دي انا مش بقولها في الامتحان انا بقولها عمال ايه افتكر بسرعه معانا يا رب بسرعه اول اي حاجه من دول تبقى العمليه برضه ماشي ايه الكومبليكيشن اللي هتحصل بعد العمليه الكومبليكيشن اللي هتحصل بعد العمليه في بعد العمليه بيوم بيومين بنسميها ايرلي كومبليكيشن في كومبليكيشن تحصل بعد العمليه باسبوع باسبوعين بنسميها ايه ليت كومبليكيشن الايرلي كومبليكيشن ضايو في حاجه اسمها فورميشن اوف ذا اي تي بصوا يا جماعه دي مشكله بتقابلنا واحنا شغالين طول ما انا شغال انا فاتح مين انا فاتح الاي تي صح يا جماعه الاي تي مفتوحه فين الايكوال تطلع والانتير شامبر يحصل لها نفس الشيء كده ايه كلها اروح انا حاجه هنا فلويد تروح في علاجيش طلع كلها اروح كل شويه طلع كلها وانا اعمل لها ايه ريفورمين المفروض يا جماعه بعد ما بخلص العمليه وبخلص هنا الانتير شامبر الى حد ما تبقى كولابس الانتير شامبر على ما ترجع زي زمان هترجع زي زمان تاخد لها 24 ساعه افرض بقى تكوين الانتير شامبر اتاخر سميها ايه بقى كومبليكيشن ده سميه ايه ديليد فورميشن اوف ذا انتير شامبر مين نتوقع السبب اكيد كل ما شويه ايكوس يتكونوا يخرجوا منين من الجرح يبقى ايه سبب الديليد فورميشن اوف ذا انتير شامبر اكيد عندي ووند ليك اكيد الووند بيليك ايه السبب بقى ممكن انا السبب انا ما عملتش غرز ايه كويس ممكن انا غصب عن انا عملت غرز كويسه والعين كحشه تحت الغرز ايه فك المهم ان السبب ان الووند دي ايه ووند ليك ايه اللي مضايقك يعني ايه يعني ان شاء الله عنها ما اتكونت الانتيوب لا لما تبقى الدنيا قريبه من بعضيها كده ممكن الايرس ينزل هنا نعم يعمل لي حاجه اسمها بريفرال عارف الايرس لما يلزق في الكورنيا بنسميها انتيور ساينيكي وش بارت لزق هنا بريفرال بنسميها بريفرال بريفرال انتيور ساينيكي ايه المشكله يعني المشكله هدوس ايه المشكله يعني ايه يعني ان في هنا الدنيا لازقه هنا الانجل مقفوله يحصل لك ايه طب انا خلاص اسمك ازاي ها الانجل لما تبقى مقفوله يحصل ايه قول معايا جلوكوز يبقى يا جماعه تاخير تكوين الانتيريور تشامبر نتيجه ان الجرح بيليك يعمل لي ريفرال انتيريور ثانيكيا ان ريفرال انتيريور ثانيكيا ويل ليد تو جلوكوز الكلام اللي بقوله اللي ما بقولوش في النص انا ما بقاش عايزه ماشي يا جماعه طبعا يا جماعه الانتيريور تشامبر المفروض تتكون في وقت لا يزيد عن 24 ساعه الى 48 ساعه زي ما حصل نزيف وانا شغال ممكن يحصل نزيف بعد العمليه يعني ممكن يحصل برضو انترا اوكلر ايه هيمرش بعد العمليه بشويه ممكن يبقى دي الدي الاي بقى عندي اربع يعني اربع اي اول اي انترا اوكلر هيمرش ثاني اي ايريدو سايكلايت ايه يا جماعه اللي يخلي العيان بعد العمليه عنده هنا هو انفلاميشن عنده انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي اسمه ايه الانفلاميشن اللي في الايرس وفي السيلري بودي ايريدو سايكلايت قول لي ايه اللي ممكن يعمل كده ممكن انا السبب اي دكتور لسه بيتعلم وهو داخل وهو طالع بيقعد يعمل ايريتيشن في الايرس يعني ممكن السبب يكون سيرجيكال تروما يعني انا السبب ممكن يا جماعه انا السبب برضه ما نظفتش اللينس كويس سبت هنا شوية بروتين في اللينز تطلع البروتين دي بعد العملية تطلع على ايه؟ على ايه تعمل ايرايتس يبقى العيان ممكن يجيله ايرايتس نتيجة السيرجيكال تروما او نتيجة الريتيند لينز ماتر في لسه لينز ماتر موجودة جوه طلعت قدام على الايرس عملت له ايه؟ ايرايتس خلاص؟ يبقى دي ايه؟ delayed formation of the suture في الاي intraocularamus وبعدين adenocyclite فاضل لنا 2 اي iris prolapse. لو العيان يا جماعة بعد العملية كح راح الجرح ده اتفتح الجرح اتفتح ممكن الاقي مين طالع لي من هنا الايرس طالع من الجرح بيسموها ايه دي بقى بيسموها الاي اللي بعد كده بيسموها ايرس برولاب. ها ايه رايكم ايه سبب الايرس برولاب ان الجرح ايه فتح مش كده يبقى سبب الايرس برولاب هو وند جابنج الجرح اتفتح ايه اللي يفتح الجرح قول انت ها نعم ايه الغرز مش كويس او الغرز كويسه والعيان ايه والعيان كح. طب ايه المشكله يعني ان الايرس طالع لو الايرس طالع من الجرح الجرح ده يلحم عمره ما يلحم فممكن مين يخش من جنب هنا انفكشن يعني ايه مشكله الايرس برولابس ممكن يخش ايه انفكشن طول ما الايرس موجود هنا طول ما الايكوس اللي بيتكون ايه بيخرج لبره اذا عمر مين ما هتتكون الانتيور شمبر عمرها ما هتتكون لان الايرس مانع ان الجرح يلحم. ها وكمل انت بقى لو في عندك delayed formation of the anterior chamber ايه اللي هيحصل لو الانتيور شمبر هيحصل هنا هو ايه preferent anterior sinic and the preferent anterior sinic will lead to glaucoma. خلاص اذا خدنا اي كمان اللي هي الايرس ايه برولابس احنا قلنا التسكيمة ده ايو خدنا الايات خلاص الايه الايه حاجة اسمها افتر كاتاركت كلنا خدناها قبل كده قلنا اي عملية مية بيضة ممكن يتبقى منها شوية شرحنا الكلام ده بتفصيل شرحنا الكلام ده قلنا لو سيبنا شوية اسمها ايه افتر كاتاركت حابب اعرف يا جماعة اشهر علاج للافتر كاتاركت ايه والله ده سؤالين بقى لو العيان يا جماعة بعد العملية عنده هنا شوية باقيين كده بس تعملوا فيهم فتحة بالايه بالليش انا قلت الكلام ده اشهر علاج للافتر كاتاركت ان انا اعمل في الافتر كاتاركت اعمل فتحه بالليزر ويتش ليزر ده سؤال شهر قوي ياج ليزر اللي بيقطع ليزر اللي بيقطع اسمه ياج ليزر دايو فاضل لنا الاو الاو اوكولار انفكشن ممكن العيان بعد يومين ثلاثه انا اشتغلت بالات ملوثه الاقي الدنيا هنا مليانه ايه مليانه بحر ممكن يحصل اندوفثالمايت اخطر حاجه تحصل وانا شغال اكسبالسيفم اخطر حاجه تحصل بعد العمليه ايه دول طبعا تبقى عين باظ دي حاجه مرعبه لدكاتره الرمى وحاجه مش في ايدينا كويس عيان اعمل له العمليه تاني يوم الاقي العين مليانه باظ مش في ايديا والله لكن العيان ما يعرفش انت اللي ايه انت اللي في وشه وغالبا العين اللي بيحصل فيها اللي بتتملى باظ دي مهما كانت الدكتور شاطر ومهما عالجتها غالبا بتبقى يعني ايه ما بتشوفش كويس يعني عيان داخل يعمل عمليه انا كنت عايز اشوف 6 على 6 يطلع بعد العمليه نظر وراي يجيك الايه الاندو صفر هناخدها الاندو صفر في ايه سكند جلوكوما لما الانتيو تشامبر تتكون واقفلها مش عارف ايه رايح عين بعد اسبوعين جاله جلوكوما لا لا لا انت كان عندك ايه في وقت من الاوقات ديليت فورميشن في الانتيو تشامبر واثناء الفتره دي جالك بريفر انتيو ستاليك في الوقت ده مفيش جلوكوما جلوكوما بعد ما الانتيو تشامبر ايه اتقفل فهمتين شايف العيان ده عنده ايه اه هو ده اللي انا قلت عليه عايز ما تجيب انا مش هقعد اقعد امسح بايدي طول الحصه يعني شايفين ده الجرح اهو والجرح طالع منه ايه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده يا جماعه ممكن الدكتور لو مش شاطر هو داخل مش يحك في الايرس ده هو داخل يحك في مين تعال الدكتور يروح داخل هنا هو المفروض يعمل حاجة اللي انت قدامك اهي لا هو داخل على مين صادف مين الكورنيا الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا يروح العيان يا جماعه بعد العمليه صادع الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا بتاعه باي لما الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا يبوظ حاجه اسمها كورنيال ديكومبنسيشن يعني الكورنيا باظت كورنيال ديكومبنسيشن خلاص طيب في مشكله بقى في العدسه ممكن اجي اركب له عدسه يحصل مشاكل في العدسه اول حاجه ان هي العدسه عامله كده يحصل ايه في العدسه تلتنج في العدسه ممكن اركب العدسه كويس الاقي العدسه واقفه هنا اهو ومين اللي قافش حواليها البيوبل هوريها لكم دلوقتي بنسميها كابشرد اي او ال. يعني الاي او ال مين اللي عملها كابشر؟ مين؟ مين اللي مسك العدسه؟ البيوبل. ده كومبليكيشن. ممكن يا جماعه لو حصل تير في البوستيرور كبسول وانت ما خدتش بالك قطع هنا وانت ما خدتش بالك قمت زارع عدسه، ممكن تلاقي العدسه ثاني يوم فين؟ الكبسول دي اتقطع، ممكن تلاقي العدسه ثاني يوم في الفيترس. ممكن يحصل فولينج للعدسه اون ذا ريتنا، العدسه تخش ايه اللي انا زرعتها؟ تخش جوه لحد الريتنا، تخش يعني فين يعني؟ الفيترس. يحصل لها بوستيرور ديستوكير كده. شايفين العدسه دي اهي، المفروض العدسه دي العدسه اهي المفروض هي في النص جت كده تلتي. كل دي العدسه، العدسه دي ايه الخروم دي؟ دي خروم بتدل ان دي عدسه. عشان الخروم دي يا جماعه لما بحب امسك العدسه امسكها منها، العدسه دي جت على جنب تلتي. شايفين العدسه دي مين اللي قافشها؟ باينه؟ دي اسمها ايه؟ كابشرد اي او ال. باينه ولا مش باينه؟ اسمها كابشرد اي او ال. شايفين العكه دي وصلت لحد فين؟ مين اللي مين الحمراء دي؟ ريتنا. العكه وقعت. اوكي كده الكومبليكيشن اللي بتحصل، الكومبليكيشن اللي بتحصل ليه هنقولهم بقى بسرعه مش محتاجين تفاصيل. كلهم سببهم فيتراس برولاس، كلهم سببهم فيتراس برولاس. يا جماعه لما الفيتراس يطلع لقدام ممكن يقابل مين؟ الانجل. يبقى اول كومبليكيشن سكند الجلوكوما. الجلوكوما اللي بتحصل بعد عمليه الكاتاراكت لها اسمها ايه؟ جلوكوما. يا جماعه ركز معايا، الجلوكوما اللي بتحصل بعد عمليه الكاتاراكت لها اسمها افيك الجلوكوما. هو بعد العمليه العام من غير ايه؟ من غير لينز، من غير عدسه. كويس؟ عشان كده الجلوكوما اللي بتحصل للعيان اللي ما عندوش عدسه نسميها ايه؟ نسميها افيك الجلوكوما. لها اسباب كتير، يعني اقل سبب خد سبب واحد بس، ان يحصل ايه؟ فيتراس ايه؟ فيتراس برولاس. جميع الاسباب اللي جايه سببها فيتراس برولاس. فاكرين يا جماعه الفيتراس لما يحصل له برولاس هيزق مين؟ هيزق البيوبل. البيوبل لما تطلع لقدام نسميها ايه؟ درون اب بيوبل. الفيتراس لما يطلع لقدام هيشد الريتنا، يعني الريتنا بتتشفط. وممكن يحصل فاكرين؟ ستويد ماكرار ايديم. خلاص قلنا الكلام ده. الان بي اللي من الاخر دي مهمه قوي. اخطر كومبليكيشن وانا شغال. ها اخطر كومبليكيشن وانا شغال. اخطر كومبليكيشن بوست اوبرتيف اندوسكوبي. اخيرا بقى عايزين ناخد انواع العدسات. انواع الاي او ال. يا جماعه العيان اللي مركب اي او ال اسمه ايه؟ طب هسالكم سؤال بطريقه ثانيه. العيان اللي مش اللي من غير عدسه اسمه ايه؟ افكر. طب العيان بقى اللي عمل عمليه وكان حظه حلو الحمد لله الدكتور راح مركب له عدسه هنا اسمه ايه؟ اسمه سودو فيكي. يبقى العيان ابو اي او ال ابو عدسه اسمه سودو فيكي. انواع العدسات ايه؟ في عدسات هارت ما عندناش بنستخدمها يعني كتير. بنتصنع من الماده اللي اسمها بي ام ام اي. احسن حاجه يا جماعه ان انا ازرع العدسه فين؟ كلنا نفسنا نزرعها فين؟ في الانزول شامبر وفي البوستيرو شامبر. في البوستيرو شامبر دي احسن مكان. والحقيقه في البوستيرو شامبر في مكانين، المكان ده هيبقى البوستيرو شامبر انسايد ذا ايه؟ انسايد ذا باك. يبقى في البوستيرو شامبر رقم واحد انسايد ذا باك. ده دكتور شاطر قوي. في دكتور شاطر قوي بس يعني بقى مش قوي قوي يعني. بص جه يزرع العدسه المفروض يزرعها جوه الايه؟ جوه الباك، راح حاططها هنا اهو. صحيح هي في البوستيرو شامبر بس هي ما بين الايرس وما بين الباك. بنسميها السلكه. يبقى اللي في البوستيريو تشامبر الدكتور الشاطر يزرعها فين؟ في الباك. واحنا لما نيجي لما نزرعها وتطلع في الباك نقول بص بص يلا عدسه في الباك اهي كويس بص تعالى انت حطيت العدسه فين؟ في الباك. اللي يزرعها في السلكس ده بيقفل يعني لما تطلع العدسه في الباك بتبقى جميله قوي. يعني نزرعها في الباك يعني نزرعها في السلكس الاثنين بوستيريو تشامبر. طب افرض بقى افرض الدكتور بقى حظه وحش او العيان حظه وحش حصل قطع في البوستيرو كبسول. دلوقتي انت مش هتقدر تزرع العدسه هنا، لو زرعتها هنا او هنا ايه؟ هتقع. تتصرف ازاي بقى؟ عندنا طرق كثيره، اول طريقه وحشه جدا جدا تحطها هنا فين؟ في الانتيريور شامبر. العدسه اللي في الانتيريور شامبر هي تقعد تخبط في مين؟ في الكورنيا، تعمل كورنيال دامج او كورنيال دي كومبنسيشن. خلاص عشان كده بقينا نحاول نعمل حاجات ثانيه. ممكن احطها هنا وخليها تكلبش في مين؟ في الايرس. اسمها ايرس سبورتد. او ايرس كلو. كلو يعني مخلب. العدسة دي انتوا لو شفتوها اللي بتكلبش في الايرس تلاقي عدسة ولها بتاع دراع كده مخلب عند بتاع كابوريا. كويس؟ بحطها كده واروح فاتحه واروح امشي على مين؟ على الايرس. اسمها ايرس سبورت. يبقى يحطها في الانتيريور شامبر. يحطها ايه؟ ايرس سبورت. الكبسول كلها تقطع. ممكن احطها هنا؟ هتقع. طب وبعدين؟ ممكن اخلطها هنا وهنا فين؟ في السكليرا. اسمها سكليرا فيكسيتنج اي اويل. رقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة. امتى حط العدسة في الانتيريور شامبر؟ امتى خليها تمسك في الايرس؟ امتى خيطها في السكليرا؟ كل ده لو انا دكتور مش شاطر. لو ايه اللي حصل لي؟ لو حصل تير في الايه؟ في البوستيرور كابسول. تير في لو البوستيرور كابسول اتقطعت. فما اعرفش عارف استخدم الطريقة الايه العادية. والحمد لله ان احنا بنقدر نزرع برضه يعني. عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام العيان. خلاص؟ يعني بيبقى داخل يقول لك لا لازم تزرع لي عدسه. طب الكبسوله اتقطعت تزرع له برضه بس ما تقعدش تقول له بقى العدسه في الصلخه. العدسه دلوقتي في الاي عملت في الاي ما فيش كلام احنا زرعنا لك عدسه الحمد لله. وساعات بقى يعني اقول لك على حاجه بس يعني نصب يعني. ساعات نيجي نزرعها في الانتيريور شامبر لانها مش راضيه تخش في الاي ما عندناش اي. طب ما بعرفش اعمل ايه وبعدين؟ والكبسوله اتقطعت. طب ازرع اقول له ايه؟ قول عيني. اقول له جسمك رفض العدسه. سمعتها كتير قوي. انا جربت على العدسه جسمك رافضها. يعني حاجه مش في ايديا. نقول عينين كده. فعلا عينين ضربه والله. قال ايه جسمك رفض العدسه؟ فعلا فعلا ده بيحصل والله العظيم. ايه؟ اي واحد بقى بيعمل اي حاجه من دول بيروح بقى للدكتور شغال يروح عامل ايه فاتحه ايه؟ عشان لو الجيوب اتسدت الايكوس يعدي منين من الفتحه دي دايما اي بقى حاجه من دول بروح بعمل حاجه اسمها بريفرال اي ريديك. برافو عليك ما شاء الله. بص طب بص كده العدسه دي فين؟ في الانتيريور شامبر اهي لانها فوق مين؟ لا بص الدكتور عامل ايه معاه؟ شايف الفتحه اللي عشان الايكوس لو جه عدي من جوه لقى مين في سكته؟ العدسه يروح خارج من دي. طيب ايه سؤالك؟ ماشي؟ دي انتيريور شامبر اي ويل. طب العدسه دي فين؟ دي الانتيريور شامبر برج. طب دي دراع العدسه فين؟ ده الايرس على فكره. دي البيوبل وده الايرس. دراع العدسه ورا الايرس. العدسه دي فين؟ دراع العدسه ده ورا الايرس والدراع ده ورا الايرس. العدسه دي فين؟ قدام ولا ورا؟ ورا في البوستيريور شامبر. يا رب حد يسمعها لوحده. لا غير انها قدام. دي مين؟ دي الايرس كلو. دي اللي لها مخلب. يا ريت المخلب يكون باين. لها مخلب اهو. كويس؟ بحطها كده وبص بص واروح شادد الايرس كده. يروح تروح اي مكان. باينه هنا ان هي قفشه في الايرس. المخلب ده قفش في الايرس. باينه؟ مين مش شايفها بجد؟ مش دي الايرس كلو. العدسة كده ولها مخلب اهو كده اهو ومخلب كده كده. يا جماعه اهو ماشيين كل ده فيش ده اللي جوه ده ايه؟ ده اهو الحته دي ايه؟ يا ريت تكون باينه. حد مش شايفها؟ حد شايفها طيب؟ كل العدسات اللي فاتت ايه يا جماعه؟ خالص. العدسات الجديده بقى اللي هي الفوند واللي هي الصف اللي هي انا جبت لكم زي القطايف. يعني زي القطايف مثنيها كده عارف القطايف؟ القطيفه بتبقى القطايف دي بتبقى مدوره بس انا مثنيها نصين. حطها ايه فندق وادخلها جوه تروح ايه؟ مفروده. دي اللي هي الفندق بنطلعها من ماده الاكريل او ماده السيرو. ايه ماده الفندق؟ ادخلها من ايه؟ من ايه يا جماعه؟ من سمول انتجن. بحب استخدم الفندق مع احدث عمليه اللي هي عمليه ايه طبعا؟ عمليه ايه يعني يا جماعه العيان مش لازم يعني في واحد يقول لك انا مش لازم ازرع ممكن احط جلاسز ممكن احط كونتاكت لينز ممكن بس الاي او ال احسن حاجه. ليه؟ لان يا جماعه الجلاسز تعمل لك صوره على الشبكيه مكبره جدا. الجلاسز بتغير صوره الشبكيه 30%. الكونتاكت لينز بتغير صوره الشبكيه 8%. الاي او ال احسن حاجه بتغير صوره الشبكيه 0%. يبقى هي ما هي مميزات الاي او ال عن بقيه الطرق اللي بنعوض بيها الاماكن؟ اخبار الريتنال ايمج ايه بتاع الاي او ال الصوره بتاعه الاي او ال تشينجد ولا نوت نوت تشينج مين اكتر حاجه اكتر حاجه بتغير في حجم الريتنال ايمج الايه الجلوبس الانديكيشن هنشطب عليه ايه الكومبليكيشن بتاع اي عدسه اي عدسه في الدنيا اي عدسه ممكن تخبط في العين تعمل يوجر كويس اي واليوفايتس اي انفلاميشن هنا بيطلع بروتين اي انفلاميشن في العين بيطلع بروتين زي بالمين الان يعني ممكن يحصل يوفايتس ممكن يحصل جلوكوم طب لو لعبت خبطت في الايرس جامد هيطلع ايه في الايرس نزيف نزيف هنا اسمه ايه الانتير تشامبر هايجينا ده سندروم على بعض اسمه يو جي اتش سندروم يو يوفي اي جي جلوكوم الاتش نزيف في الانتير تشامبر اسمه ايه هايجينا طيب ايه كومبليك اشهر كومبليكشن هو العكس التعود بسرعه مش عارف ايه اسمها اي او ال ايه يا ترى العيان السودو فيكتور ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعه هو العيان الافيكتور بص ده عمل عمليه عنده عمل عمليه هو ده مكان العمليه هو بس ما زرعش عدسه ده اسمه ايه افيكتور طب ده عمل عمليه اهو وده مكان التلت كارت انا عليه اهو بس زرع هنا عدسه اسمه ايه الاثنين شبه بعض بالظبط. كلينيكال بيكتشر هي كلينيكال بيكتشر لما نيجي ناخد الكلينيكال بيكتشر هتلاقي حاجات كتير قوي 10 نقط بس في نقطتين ناخد بالنا منهم العيان اللي في دماغه العدسه الريفراكشن بتاعه يفضل زي ما هو نورمال ولا يتحول لمايوب ولا يتحول لهايبر ميتوب شلنا العدسه فهي العين قويه ولا ضعيفه؟ شلنا العدسه ضعيف بقى ضعيف يبقى يعني بقى مايوبك ولا هايبر ميتروبيك؟ هايبر ميتروبيك بيحصل له حاجه اسمها هايبر ميتروبيك طب لما انا ارجع ازرع له عدسه ايه يرجع تاني ايه نور ادي اول فرق يبقى مش اللي بعد بالظبط في فرقين اول فرق انا قلت الريفراكشن ان اكيد اوف افيكا بيبقى مقاس النضاره الريفراكشن ان اكيد اوف افيكا بيبقى هايبرمتروبيا طب لما نزرع عدسه يرجع الريفراكشن نورمال ادي فرق في فرق كمان اي واحد يا جماعه لما اجيب طرش واحد نورمال اهو واجيب طرش ونوره في عينيه تبص تلاقي جوه عينيه في ثلاث صور للطرش جوه عينيه في ثلاث مرايات جوه العين المرايه الاولانيه الكورنيا المرايه الثانيه الانتيور سيرفيس اوف ذا لينز المرايه الثالثه بصير سيرفيس اوف ذا لينز يبقى اقول لك ثلاث صور جوه عينيه اسمهم 3 بركنجي ايمجز هناخدهم بالتفصيل قدام شويه يبقى نورمالي لما نور نور في عينيك يتكون من النور كام صوره كام نقطه حط نور كده في عينيك الاقي كام نقطه ثلاث نقط اسمهم 3 بركنجي ايمجز ده نورمال العيان اللي من غير عدسه هيتكون له كام بركنج ايمج؟ واحد طب العيان اللي زرع عدسه هيتكون له اثنين واحد من هنا وواحد مش من العدسه ما بتعملش بركنج ايمج واحد من هنا من البوستيرور كبسول يبقى في فرق اهو تاني ما بين الافيكا والسودو فيكا ايه الفرق التاني؟ هتروح الدكتور نادر؟ لا انا عايز ولا تروح الدكتور نادر بقى طيب يا جماعه في فرق واضح اهو هنا كام بركنجي ايمج في الافيكيا واحد طب العيان ابو عدسه عنده كام بركنجي ايمج اثنين واحد منين واحد منين واحد من الكورنيا واحد منين بص يا جماعه ازاي بنحسب مقاس العدسه التي سوف يتم زرعها واحنا بنزرع له عدسه ازاي بنحسب مقاسها معادله بتقول لك البي يعني الباور اوف ذا بوستي كامبر ايوه بتساوي ايه ناقص 2.5 في ال ناقص 9 من 10 في كي واحده واحده الايه ده كود ثابت موجود على عدسه يعني في عدسه تشتريها مكتوب عليها كده من بره الايه 118 في عدسه ثانيه الايه 118 يبقى ده ثابت بجيبه منين ده بجيبه من على العدسه ده كود طب ال اللي هو طول العين طول العين حد عارف الجهاز اللي بيقيس لي طول العين بايومتري او اسمه اي سكان ولا بي سكان اي سكان الترا ساوند او بنسميه بايومتري بجيب طول العين واحطه في المعادله الكيس هو تقوس الكورنيا الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا اسمه ايه الجهاز اللي بيجيب لي الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا اسمه الكراتومتري، بروح معاه يبقى اي عين اجي اقيسه معاه مقاس العدسه بقعده على جهازين على فكره قبل ما اطلع له المعالج، بقعده على جهاز الاسكان عشان يحسب لي الابن، بقعده على جهاز الايه الكراتومتري عشان يحسب لي الايه الكي، واجيب قوه العدسه. طلعت العدسه مثلا قوتها 19، دي قوه العدسه اللي انا هزرعها فين؟ هنا في البوستيريور تشامبر. الدكتور الشاطر هو رايح يعمل عمليه الصبح عارف ان المقاس 19 كويس، يروح هو كده يعني بس يعني محدش ياخد باله، يروح جايب كده في ايديه كمان عدسه 19 اهي، يروح جايب واحده 17 البوستيريور تشامبر. ليه؟ عشان لو ما عرفش يزرع العدسه هنا في البوستيريور تشامبر هيضطر يزرع عدسه فين؟ في الانتيريور تشامبر. نفس القوه؟ لا، العدسه اللي انا هزرعها هنا انا محتاج بعدها البؤري يبقى من هنا لحد هنا. لو انا اضطريت ازرع العدسه قدام محتاج بعدها البؤري يبقى اطول ولا اقصر؟ اطول شويه. اذا دي قوتها غير دي. لما تحب تزرع العدسه في الانتيريور تشامبر شوف قوه البوستيريور تشامبر واطرح منها كام؟ يبقى الانتيريور تشامبر اي او ال بتساوي البوستيريور تشامبر اي او ال ناقص 2. انا دايما اعملها ما اقولش لحد، رايح اعمل عمليه النهارده معايا عدسه 19 يبقى معايا عدسه ايه؟ انتيريور تشامبر كام؟ 17. رايح اعمل عمليه العيان جايب له عدسه 20 للظروف اجيب معايا عدسه انتيريور تشامبر كام؟ 18. في جيبي كده خلاص ماشي يا جماعه؟ ليه محدش ضامن؟ بالنسبه بقى للزيادات بسرعه كده هات كده ما اقوله انا. أول سؤال تحرير كله شرحته لك. تحرير ركز بقى. السؤال الصغنن ده شافه اللي هو وين نوت تو دو كاتب توبريشن. السؤال اللي ورا تحرير اللي في الآخر. اللي هما which is the choice of the eye for cataract operation what are the cause of loss of accommodation. مفيش ملغي هنجيلكوا دلوقتي. نسيبي انت كاتراكت هنشطب عليه كل صفحة 169 هنشطب عليه هاي الصفحة هنشطب عليه 170 اول سؤال هنشطب عليه. ثاني سؤال complication of cataract surgery مهم مهم لو انت عايز ايه complication of cataract مهم جدا براون كاتاركت او كاتاركت نيجر هنكتب عليه ممكن تكتبه من السؤال اللي تحت اللي هو differential diagnosis مهم قوي قوي قوي مهم صفحة 171 اول سؤال مهم. السؤال اللي وراه الصغنن ده هنكتب عليه senile sclerosis هنكتب عليه congenital anomaly of the lens مهم كونجنت الانوماليز اوف ذا لينس هنشرحها مع بعض كده بسرعه. كونجنت الانوماليز اوف ذا لينس في انوماليز كتير خدناها على فكره. ايه رايك في العدسه دي؟ دي كونجنت الانوماليز دي هتيجي دي يلا بقى العدسة. المفروض يا جماعة مهما وسعت البيوبل I can not see the edge of the lens. مهما وسعت البيوبل ما عرفش اشوف حرف اللينس. طالما شفت الايدج اوف ذا لينس يبقى اللينس دي ايه؟ سمول. لما تبقى العدسة صغيرة نسميها مايكروفيكيا. طيب ساعات اللينس تبقى صغيرة صغيرة ومدورة كده والزنيول طويلة كده. صغيرة مايكروفيكيا طب مدورة اللينس مدورة فيرو فيكيا طب الاثنين مايكرو فيرو فيكيا يبقى لينس صغيرة مايكرو فيكيا مدورة فيرو فيكيا صغيرة ومدورة مايكرو فيرو فيكيا. هنا في جزء من العدسة مش موجود صح؟ كلوبوما اوف ذا لينس في نوتش هنا في حتة مش موجودة في العدسة سميها كلوبوما اوف ذا لينس. دي جزء من العدسة مش موجود في جزء هنا مش موجود اهو هي باينة اوت بس وباين هنا كل بوم. طيب في فاكرين يا جماعه لما العيان بيطلع مخروط من الكورنيا. اسمه ايه المرض ده لما الكورنيا طالعه منها مخروط كده؟ كاتيكون. بص بقى، في مخروط يطلع من هنا ونين، مخروط يطلع من اللينس اللي نسميه لينتيجون، اللي قدام انتيو لينتيجون. لينتي يعني عدسه، واللي ورا انتيو لينتيجون. ايه رايك اللي قدامك ده؟ دي الكورنيا وده الانتيو سيرفيس، واللي ورا ده المخروط اللي ورا ده اسمه ايه؟ بوستيرو لينتيجون. عارف ان هو بوستيرو ورا. طب ده دي كورنيا، ده الانتيو فينا ايه مخروط اهو. ده ايه بقى اللي قدام ده؟ لا ده قدام، لان جنب مين على طول؟ كورنيا. ده انتيرو لينتيكو. حاجه تانية؟ مش حاجه تانية اعتقد كده. انا مستعجل جدا، هخلصه كده. الجزء البوستيرو كورتيكال جاتلك. اخر سؤال مهم، سؤالين اللي قبله، اللي قبله اكتبوا عليه اللي قبله. ماشي، انا هستني كده النهارده. معلش انا مش هقبل الاسئله النهارده منكم بعد الحصه، لان انا عايز امشي على طول عشان